بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأدب: باب ما يقول إذا هاجت الريح. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلمة يعني ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني ثابت بن قيس قال إن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله. قال سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب الأدب ومكارم الأخلاق وأبواب النوم وما يقال فيها والآداب التي ستأتي من الرياح وغيرها. يقول رحمه الله: باب ما يقال إذا هبت الريح. حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن عبيد بن مسلم قال حدثنا ثابت بن قيس قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا هبت الريح فلا تسبوها، إذا هبت الريح فلا تسبوها، لأنها مأمورة فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. ولكنه الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول: اللهم اجعلها أرياح، اللهم اجعلها أرياح ولا تجعلها ريح. ليش؟ لأن الريح عذب بها قوم، ولكن إذا صارت أرياح يمنة ويسرة تهب من هنا ومن هنا صارت رحمة بإذن الله. أما الرسول يتعوذ أن تكون ريح لأن الريح عذب بها قوم. يقول فالرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسب الريح فإنها مأمورة بإذن الله تعالى وتقدس، الله يأمرها تعالى وتقدس، وفيها ريح الصبا لطيفة جدا، وريح ويزعمون أنها هي الرحمة، هي ريح الرحمة، ريح الصبا التي تهب بعد الفجر بقليل، ريح الصبا تهب من جهة الشرق عن بين الشرق والجنوب. يقول: لا تسبوا الريح إنها مأمورة، وسلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها، لأنها مأمورة الريح، لا تسبها، الله يلعنها الريح، الله يفعل بالريح، الله يترك بالريح، أو يسب الدهر أو يسب كل هذا، تسب ربك تعالى، لأنه هو الذي يأمر الريح تنطلق، ويأمر الزلائل تأتي، ويأمر الأشياء أن تأتيك الإنسان في الأرض. فلا تسب الدهر ولا تسب الريح ولا تسب شيء من مخلوقات الله تعالى وتعالى، لأنها مأمورة، وإذا سببت من فعل هذا، سببت الفاعل، وهذا خطر على دينك الإنسان. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، لا شك، تأتي بالمطر وتأتي بالخير وتأتي أعوذ بالله بالعذاب أحيانا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو قال إن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمع ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيمة فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب أيضا المصري قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر. سالم بن النضر قال حدثنا سليمان بن يسار. سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة قال حدثنا سليمان عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إني ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يوما ضاحكا حتى أرى لهواته. اللهات هذه الفوقانية الإنسان إذا فتحتهمك ترى اللهات فوق، لا تبسمت الإنسان وانفتحت الأسنان قليلا ترى اللهوات اللي فوق، لهات من هنا ولهات من هنا، اللهم حتى أرى لهوات، يعني ما ينفتح فمه كثير حتى أرى اللهوات، إنما يبتسم ابتسام عليه الصلاة والسلام حتى تبدو أسنانه وينفرق بعضها إلى بعض عن بعض قليلا، لكن يضحك لا ضحك حتى ينفتح فمه لا، إنما يبتسم عليه الصلاة والسلام ابتسام كأن أسنانه اللؤلؤ إذا ابتسم يظهر منه النور. فتقول ما كان الرسول يضحك وإنما أرى حتى أرى لهوات، ما كان يفتح فمه كثير حتى أرى اللهوات الفوقانية، إنما يبتسم ابتسام بأن تنفرج الأسنان قليلا ويبان منه النور عليه الصلاة والسلام. ثم قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن إذا شاف الريح يحزن. نعم. فقالت فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. تقول يا رسول الله أراك الناس تفرح إذا رأوا الغيم لعله يأتي مطر، لعله يأتي غوث من الله تعالى وتقدس، وأنت إذا رأيت الغيم عرف ذلك الكراهية، عرفت الكراهية في وجهك، فلماذا يا رسول الله؟ قال وما يؤمن، انظر الصفة صفوة الخلق لا يأمن عقاب الله وعذابه، ونحن نأمن من عقاب الله وعذابه، نعمل ما نشاء ونفعل ما نشاء ومع هذا آمنين من عقاب الله وآمنين من عذابه، ما يدرون أن الله يعاقب تعالى، أما وهم قائلون أو وهم نائمون، أما وهم قائلون في النهار بالقيلولة أو وهم نائمون في الليل، يأتي الانتقام والعذاب من الله تعالى وتقدس، فمن يأمن العقاب؟ مدام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما يؤمنني، وش اللي يؤمنني إذا هبت الريح؟ ما الذي يؤمنني أن تكون عذاب؟ هذا صفوة الخلق وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لا يأمن عقاب الله خشية أن يكون هناك ذنوب فينتقم الله، تقول ما يؤمنني يا عائشة، لكن تقول إذا أمطرت انفرج عنه، إذا أمطرت انفرج عنه الحزن هذاك والكراهية التي نراها بوجهه، لأنها صارت رحمة حينئذ، صارت رحمة، يعني أمن العذاب أن يكون الريح هذه عذاب، أمن إذا أمطرت خلاص معناه صارت رحمة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عرض منكرنا. يقول وما يؤمنني وقد رأى قوم العذاب، رأوا الريح جايتني إليهم ثلاث، أنت أطلق الله عليهم ثلاث، سوداء وحمراء وبيضاء، وقال لهم هو عاد، قال لهم هود نبيهم، أيهم اللي تبون، أي الرياح اللي تبونها، قال نبي البيضة، قال هذا أبشر بالدمار والهذا، فجلست عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يعني متتابع، حسوم يعني متتابعة، وصرصر يعني باردة، صرصر باردة وحسوما متتابعة، سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فالشاهد أن الله تعالى وتقدس دمر ديارهم تدمير كامل، بحيث تشيل القصر بكامله إلى النجوم ثم يرجع، ثم تشيل الآدم إلى النجوم ثم يرجع، ثم تشيل كل شيء على ديارهم، هذا دمرته، وهم كانوا أعظم مملكة عندهم، أعظم عاد كانت يضرب بها المثل، عاد الذي يضرب بها المثل، عاد مدح الله المدينة حقتهم، مدح بأن لا مثلها، ما يوجد مثلها في الأرض، ما يوجد مثل عاد، يعني مثل بلاد عاد في الأحقاب، بلادهم في اليمن في الأحقاب عند آخر الأحقاب، عند آخر رمل عالج، تعرفون يمكن رمل عالج الذي من هنا يمتد من لا حينما تخرج الإنسان جهة اليمن يمتد الطعوس إلى آخر الأحقاب، الأحقاب هناك هي رمل عالج، آخر رمل عالج رمول طعوس متتابعة طعوس، لكن يقال أنها سهلت الطعوس هذه وصارت طرق إلى الآخر. الشاهد أنهم اختاروا البيضاء فقالت أبشروا بالدمار والهلاك فدمرتهم نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا أبو بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن بشار ابن بشار محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن معين قال عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن المقدام بن شريح عن المقدام بن شريح قال حدثنا عن أبيه شريح قال عن عائشة رضي الله عنها شريح بن هاني أبو شريح بن هاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة. كان إذا رأى ناشئا يعني إذا رأى سحاب إذا رأى سحابة في الأفق ترك العمل ولو كان في صلاة تركه وصار يذكر الله ويدعو الله لأن اللي يذكر الله ما يصيبه عقاب اللي يذكر الله حتى الصواعق إذا سمعت الصواعق الإنسان اللي تنزل الصواعق اللي تأتي بصوت مزعج إذا كنت تذكر الله ما تصيبك الإنسان الذاكر ما تصيبه الصواعق الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى ناشئا رأى صحابة ناشئة ترك العمل ثم جعل يذكر الله تعالى وتقدس ويسأل الله من خيرها ويستعيذ من شرها. نعم. اللهم إني أعوذ بك من شرها فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. يقول أعوذ بالله أعوذ بك من شرها وأسألك خيرها فإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا الحمد لله صارت رحمة اللهم اجعل صيبا نافعا وأحيانا يخرج ثيابه عليه الصلاة والسلام ويحصر عن رأسه ويجعل المطر يصيبه ليه يا رسول الله ليه تفعل كذا قال لأنه حديث عهد بربه المطر حديث عهد بربه فلهذا يخرج رحله يخرج رداءه ويخرج رأسه أحيانا رأسه يصيبه المطر. نعم. باب ما جاء في المطر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومسدد المعنى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب ما جاء في المطر الذي ينزل من السماء قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومسدد بن مسرهد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مكان فلما نزل المطر حسر رداءه وحسر وأحيانا يطلع الرحرة يخرج رحله حتى يصيبه المطر فسألناه لماذا يا رسول الله قال لأنه حديث عهد بربه يعني بأمر ربه حديث عهد بأمر ربه أنزل مطر ينزل المطر بأمر الله تعالى وتقدس وإن كان هناك ملائكة موكلين في المطر وفي السحاب وفي غيرها فيه ملائكة موكلين في السحاب لما روى البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا كان يزرع زرعا وكانت حديقته ما جاءها ماء فسمع فجاء راكب من الركب في الصباح راكب على ناقة فسمع من السحابة اللي فوق رأسه سمع صوتا أسقي حديقة فلان امشي أيها السحابة أسقي حديقة فلان هذا متى مع طلوع الشمس يقول فمشى الراكب هذا مشى قريب 5 ساعات حتى وصل إلى الحديقة قريب الظهر فوجد رجلا قد صب الماء عليه صب السحابة عليه المطر ورجع يعدل الماء بمسحاته على الحوض هذا ثم الحوض هذا فسأله ما اسمك يا أخي قال اسمي فلان بن فلان للصوت اللي سمعه في السحابة معنى هذا أن هناك ملائكة تسوق السحاب بأمر الله تعالى وتقدس إلى ما شاء الله إلى الأرض اللي يريدها الله فسأله ما لماذا خصك الله بهذا المطر والناس ما مطروا قال والله يا أخي أنا أخذ ثلثه لعيالي أكله أنا وعيالي وثلثه أخليه للبذر للسنة الآتية وثلثه أتصدق به هذا شغلي أنا متى ما حصدت الزرع هذا أو الماء التمر هذا أكل ثلثه وأتصدق بالثلث وأجعل بذرا أحتفظ به بذرا للسنة الآتية للثلث قال لي هذا سقاك الله تعالى وتقدس الشاهد أسقي حديقة فلان سمع الصوت من السحابة رجل الراكب في الأرض يمشي على ناقته وسمع الصوت في السحابة أسقي حديقة فلان طلوع الشمس ولا وصل إلى قريب الساعة 5 وصل الماء صب على الحديقة هذه والرجل يفجر الماء معنى هذا أن الله تعالى وتقدس جعل للسحاب جعل المطر ملائكة تدبره بأمر الله تعالى وتقدسنا. باب ما جاء في الديك والبهائم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. يقول أبو داود رحمه الله حدث باب في الديكة حدثنا والحيوانات أيضا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عم أبيه بن مسعود عبد الله بن مسعود عم أبيه قال حدثنا زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ الناس للصلاة. هذا حق اللي قال الرسول حق، لا شك أن الديك إذا أذن يثلث الليل كل أربع ساعات يؤذن الديكة كل أربع ساعات تؤذن أربع ساعات، إذا مضى من الليل أربع ساعات أذنت الديكة، وإذا من الليل أربع ساعات أيضا أذنت الديكة، وإذا مضى أربع ساعات أذنت الديكة. يقال أنها تسمع تسبيح الملائكة على تثليث الليل والله أعلم. الشاهد أن الديكة مباركة، الديك المبارك لا سيما الأحمر أبو عرف طويل كذا، فإنه يطرد حتى الجن ما ينزلون، الجن ما ما ما يدخلون البيت اللي فيه ديك له مفرق أحمر كذا يؤذن ويثلث الليل ثلثة. فلهذا بعض الخونة يشتري الديك مشترى، يشتريه من أهله مشترى علشان يمشي إلى أهله مثل الجن أو غيره، إذا أراد غرضا اشترى الديك مشترى حتى يذبحه ويقوم إلى غرضه السيء أحيانا. الشاهد أن الديك لا يدخل الجن البيت اللي فيه ديك يؤذن، ولا يدخل الشياطين أيضا. إذا سمعت صياح الديك فاذكروا الله فإنه يرى ملائكة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فصلوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا جعفر بن ربيعة قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، لأنه رأى ملك. الصياح الديك تسبيح يسبح رب العالمين تعالى وتقدس، فإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله لأنها رأت ملائكة، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شياطين. نعوذ بالله، الحمير ما تنهق إلا إذا رأت شياطين، لا سيما في الليل. والديكة تصيح إذا رأت ملائكة تؤذن أو تصيح تؤذن وتثلث الليل أثلاثا أربع وأربع وأربع دائما بهذا الشكل. كل الديكة التي تؤذن وتوقظ أهلها فإنما تثلث الليل أثلاثا أربع وأربع وأربع. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال عن عطاء بن يسار قال عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم نهيق الحمر أو نباح الكلاب فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، لا سيما بالليل، إذا نهقت الحمير بالليل أو نبحت الكلاب بالليل فإنها ثرى شياطين، فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم لأجل لا يأتيكم، ما يأتيكم لا تعوذت بالله ما يأتيك الشيطان ولا يقربك. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله حاء وقال رحمه الله وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن علي بن عمر بن حسين بن علي وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلوا الخروج بعد هدأة الرجل فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان في تلك الساعة. وقال فإن لله خلقا. ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه. وزاد في حديثه قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا خالد بن يزيد قال عن سعيد بن أبي هلال قال حدثنا سعيد بن زياد قال حدثنا جابر بن عبد الله ثم حول السند قال حدثنا إبراهيم بن مروان قال الدمشقي قال حدثنا عن أبيه مروان الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد قال عن علي بن عمر بن حسين قال وغير الحسين. يعني أن الحسين وجابر اجتمعا في الحديث في متن الحديث اجتمع الحسين بن علي بن عمر بن حسين نعم عن أبيه عن جده قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الخروج بعد هدأة الليل بعد هدأة الرجل. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقل الخروج في الساعة الفلانية بعد هدأة الرجل. إذا هدأ الناس من الشوارع ما عاد صار في الشوارع أحد وهدأة الرجل أقل الخروج من تلك الساعة. فإن لله دواب يبثها قد تؤذيكم. دواب سواء جن أو شياطين أو خطف يخطفون الإنسان أو جن يخطفونه أو غيرها دواب لله تعالى وتقدس قد يسلطها على ابن آدم إذا خرج وحده في الليل وليس في الشوارع أحد. كفة الشوارع وليس في الشوارع أحد الساعة الفلانية. فإن لله دواب يبثها في الأرض فكفوا الخروج عن الخروج تلك الساعة. هذا كلام مروان وغيره يقول كفوا بالليل بس عند هدأة الرجل إلى هدأة الرجل. أما غيره فيقول كفوا الساعة الفلانية سماها. يعني أما الساعة مثلا في يومنا هذا الساعة 10 زوالي أو الساعة 11 زوالي أو 12 زوالي حيث تكف الرجل يقل الناس في الشوارع وغيره تقل اشتكف والشوارع تفضى أو غيره. فالشاهد أن لله دواب يبثها في تلك الساعة في الأرض. فكفوا أنفسكم لا تخرجون خشية أن يخطف الإنسان أو يجن أو يسرع أو يصيبه مرض. جائز هذا كله. فالإنسان يكف نفسه آخر الليل عند هدأة الرجل لا يخرج الإنسان إلا لحاجة ضرورية. إذا كان هناك حاجة ضرورية فالحاجات تبيح المحظورات. نعم. باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. يقول أبو داود رحمه الله إنما نذكر بحديث مرنا أيضا من نجي شهر في أبي داود أنه قال كفوا صبيانكم عند غروب الشمس. هذه غير الحديث هذا. هذا كف الرجل لا تخرج هدأة من الليل إذا هدأ الناس من الليل. وهناك كفوا أولادكم عن اللعب في الأسواق غروب الشمس عند غروب الشمس إذا غربت الشمس. ليش؟ لأن الشياطين تنبث في الشوارع. إذن فعندنا ساعتين ساعة عندما تغرب الشمس صفرة الشمس كف أطفالك لا يلعبون في الشوارع وساعة عند هدأة الناس ونوم الناس وهدأتهم وأن يكون الشوارع ما فيها إلا قلة. هذا أيضا لا تخرج الإنسان لا أنت ولا أولادك ولا غيرك لا تخرجون وقت هدأة الناس في الليل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الصبي يولد متى يؤذن بأذنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان قال عن عاصم بن عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع قال حدثنا عن أبيه رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. يقول إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن حينما ولد أذن بيت أذانه بالصلاة، يعني الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، وأقام في الثانية. ليش؟ لأجل أن يسمع أول ذكر، أول ما يسمع ويطرق أذنيه ذكر الله تعالى وتقدس، وهذه خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فالصحيح الذي اتفق عليه أئمة الأربعة أنه يوم سابعه، لكن الرسول له أن يفتح له السمع حتى في يوم ولادته، حتى وله في بطن أمه، إنما لما ولد ذات تلك اليوم يقول إنه أذن في أذن الحسن وأقام في الثانية، أذن في الأولى وأذن في الثانية. لكن المتفق عليه عند الأئمة الأربعة أنه يؤذن يوم سابعه، يؤذن في أذنه اليوم لأنها تفتح الأذن حينئذ، يفتح السمع يوم سابعه، ثم تؤذن باليمنى وتقيم في اليسرى وتحلق رأسه وتصدق به بوزن الشعر ورقا، إن حصلت ورق يعني فضة ريال فضة، وإلا ريالات ورق وزينة الورق فيه. شوف الريال وش يسوى اليوم، تحط ورق تصدق بورق وزن الشعر شعر المن. ثم تسميه بأحسن الأسماء، تسميه ذلك اليوم السابع، وإن حصل أن تختنه أيضا فهو أفضل، إن حصل أن تختنه يوم سابعه فهو أفضل. كل هالمسائل هذه اجعلها يوم سابعه في الصباح عند طلوع الشمس، اجعلها كلها في صباح يوم سابع. تعد مثلا الولد اليوم 2 3 4 5 6 7، انظر السابع هذا، جميع الأمور هذه تؤذن في الأذن اليمنى وتقيم في اليسرى وتحلق شعر رأسه وتصدق به وتسميه من الأسماء اللطيفة، ثم تحلقه تطهره تختنه إن شئت، تختنه إن شئت، لأنه أفضل، لأن الله تعالى وتقدس جعل البول طهارة للجرح. البول اللي يشخ على نفسه الطفل شخ على نفسه، هالبول اللي ينزل من الذكر على الجرح يبريه بإذن الله، ما يأخذ ثلاثة أيام إلا الطيب، ما يحتاج لك برهم ولا يحتاج دواء ولا يحتاج شيء، ما دام يبول على نفسه يبريه تعالى الله تعالى وتقدس البول، لأن البول فيه مادة حارة حرقان تحرق الجرح هذا ويبرى بثلاثة أيام، لا يحتاج إلى أطباء ولا شيء مرة واحدة. الشاهد أن لك أن تفعل بالسابع كما اتفق عليه أئمة المذاهب الأربعة يوم سابعه. أما يوم ولادته هك الساعة فهل يفتح سمعه؟ تقول هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، يجوز أن الله يفتح السمع للرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فاتفق حتى الأطباء أطباء المسلمين اتفقوا على أن السمع ما يفتح، السمع الأذن ما تفتح للسمع لسماع الأصوات إلا يوم السابع، يعني لن تهسى يوم السابع، صبيحة السابع افعل ما تشاء بالمولود، أذن في أذنه اليمنى وأقم في أذنه اليسرى وأحلق رأسه وتصدق به حتى لو أنثى، وأحلق الشعر وتصدق شعر البطن احلقه وتصدق بوزنه ورق، إن شئت ورق فضة وإن شئت قيمة الفضة قيمة الريال، شوف الريال مش يسوى، صدقه على المساكين، ثم بعد ذلك عقه، وإن شئت أن تختنه فاختنه ذلك اليوم فهو أفضل، وإن تركت الختان إلى حتى يشتد أنت حر، لكن يقال إن سابعه أفضل حينما تختنه في السابع، أو وهو طفل يبول على نفسه أفضل، لأنه يبرأ بإذن الله، يبرأ الجرح سريعا، ما تحتاج إلى أطباء ولا إلى مراهم ولا شيء، يبرأ من البول بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حاون، وقال رحمه الله فحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة، زاد يوسف ويحنكهم قال ولم يذكر بالبركة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حول السنة ثم قال حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال عن أبي أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتون الرسول عليه الصلاة والسلام بأطفالهم يحنكهم. ما معنى التحنيك؟ أنه يأكل التمرة يعلكها حتى تختلط بريقه، فإذا اختلطت بالريق التمرة مجها في حنكه، يعني فك حنك الطفل فك أفمه ومجها في بين الحنكين، مجها الرسول، هذا تحنيك يسمى تحنيك. لكن هل هذا يفعله الناس اليوم يؤدون أطفالهم إلى واحد يرجون البركة؟ تقول لا، ما البركة من الله، إن الناس يرجون البركة من الرسول صح، الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان موجودا كانوا يذهبون بأطفالهم للرسول عليه الصلاة والسلام فيعلك التمرة ثم يمجها في فم الطفل ويحنكه حينما يولد ساعة ولادته، ما هو السابع، حينما يولد تذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيحنكه يأكل التمرة ويجعلها حتى تختلط بريقه ثم يقذف التمرة مع ريقه عليه الصلاة والسلام رجاء بركته عليه الصلاة والسلام. لكن نحن هل نفعل هذا بكبرائنا أو غيرنا أو مشايخنا أو غيره؟ تقول ما تدري هو فيه بركة ولا شر يصير شؤمن عليه، ما تدري. فأنت يا والده حنك ولدك، أنت يا الوالد حنك ولدك، اعلك التمرة ثم امضغها ثم اقذفها بفم ولدك أحسن لك حينما يولد ساعة ولادته. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤيا أو كلمة غيرها فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن أبيه عبد العزيز بن الملك بن عبد العزيز بن جريج قال حدثنا أم حميد قال عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال عليه الصلاة والسلام هل رؤيا أو كلمة غيرها فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن. يقول هل رؤيا فيكم، يعني وجد فيكم الرؤيا فيكم، أو قال وجد فيكم المغربون وهم اللي يشتركون فيهم الجن، يعني يصير فيه جني، الإنسان يصير فيه جني ولم يعالج نفسه، أو أن الجن يخلطه حينما يولد. الناس يسمونه أم الصبيان، إذا ولد المولود وانتفخ كرشه إذا صار له 7 أيام أو 10 أيام انتفخ كرشه يسمون معه أم الصبيان، هذا المولود ولد معه جني، يعني أم الصبيان وهي جنية، فيقومون أما يكونه ولا يعالجونه بالمستشفيات. لكن أعتقد أن هذا ما هو صحيح، الله ما الله أعلم، يجوز أن يكون صحيح لكنهم يشفى. يقول النساء إنه يشفى إذا كوية بخرقة صغيرة تلعب بحيث يحس بالنار وهي ما تؤثر، لكنه يبرى بإذن الله، هكذا يقولون والله أعلم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيكم المغربون، يعني يوجد فيكم المغربون اللي يشترك فيهم الجن، يصير معه جني، يا صرع يا جني يا شيطان يا أي شيء، تجد حتى الشيطان يمشي مع الإنسان، تجد القرين يختلط به، تجد الشيطان يختلط بعروقه، يدخل بعروق الإنسان إلى آخره. الشاهد أن المغربون هم اللي يدخل فيهم الجن، تشارك معهم في الطعام والشراب والأكل والشرب حتى النكاح، نعوذ بالله. نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الطعام فليقل بسم الله، وإذا انتهى فليحمد الله، وإذا دخل بيته فليسمي الله، وإذا أتى أهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن رزق بينهما ولد لم يضره الشيطان، فإن نسيت فظاهر، يعني لاحظ أن الشيطان يشترك معك، إذا نسيت أن تسمي فإن الشيطان ينكح المرأة معك. نعم. باب في الرجل يستعيذ من الرجل. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد قال نصر بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. قال عبيد الله ومن سألكم بالله. يقول أبو داود رحمه الله باب الرجل يستعيذ بالله من الرجل. أعوذ بالله منك يا فلان، أعوذ بالله منك لا تتعرضني، أعوذ بالله منك لا تأتيني لا تضرني، أعوذ بالله منك يا فلان اكفني شرك، أعوذ بالله منك. لا يجوز للمسلم أن يتعدى، إذا قال المسلم أعوذ بالله منك لا يجوز أن يتعدى، لابد أن يكف شره عن أخيه المسلم. إذا تعوذ بالله منه فلا يجوز أن يتعدى أحد على أحد من المسلمين، خلاص تعوذ بالله منك، خف ربك تعالى وتقدس وكف شرك عنه، حتى لو كنت غضبان، حتى لو كنت بتضربه، حتى كف شرك عنه. متى ما تعوذ بالله لا تقدم على شيء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نصر وعبيد الله بن عمر قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا عن قتادة بن دعامه السدوسي قال حدثنا عن عثمان بن نهيك عن أبي نهيك واسمه عثمان بن نهيك الأزدي قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من استعاذ بالله فأعيذ أعوذ بالله منك، لازم تعيده الإنسان، خلاص استعاذ بربك جبار السماوات والأرض، لا كف عنه، إذا قال أعوذ بالله منك يا فلان كف عنه لا تم، ومن سألك بالله فأعطه، اللي يسألك أسألك بالله أن تستقني كلامك أو أسألك بالله أن تعطيني كذا، لازم تعطيها اللي سألك، لأنه لا يسأل بوجه الله، ولهذا حرم الرسول أن يسأل المسلم بوجه الله، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لكن إنسان يجري على لسان سألك بالله حرام، هذا ما يجوز عليك، ما يجوز أن تسأل بالله إلا جنة الجنة، جنة عدل. أما تسأله حاجة من حاجات الدنيا فهذا ضعه وإهانة، لا تسأل بربك، تسأل بالله، تسألك بالله كذا وكذا، لا يجوز هذا. لكن لو فعل هذا فأجبه أيها المسلم، تجيبه بما سأل وتعطيه ما سأل إن كنت تستطيع، تعطيه ما سأل إن استطعت، لأنك ليس عليك حرج، إذا كنت لا تستطيع ما عليك حرج، هو اللي يأثم، هو اللي سألك بالله أو بسم الله هو اللي يأثم، ليش يسأل بسم الله؟ من سألكم بالله فأعطوه. ولا لكن لا يجوز أن المسلم يسأل بأسماء الله أو بالله يسأل شيء من الدنيا، لأن أعظم شيء تسأله هي الإنسان بأسماء الله وصفاته هي الجنة. نعم. في نفس قال عليه الصلاة والسلام من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وقال عبيد الله ومن سألكم بالله، من سألكم بوجه الله يعني بذاته فأعطوه، أو سألكم بالله سواء بالله أو بذاته أو بوجهه كله، لأن وجهه صفة الذات فأعطوه، لا يمكن أن تمنعه يا الإنسان، وحرام عليه هو أن يسأل بوجه الله، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يمكن أن تسأل الإنسان الإنسان بوجه الله إلا الجنة. اللهم نسألك بوجهك جنة عدن، أن ترفع والدي وتغفر لهما وتغفر لي ولوالدي وأن تغفر للمسلمين كافة، أسألك بوجهك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات كافة يا رب العالمين، هذا اللي يسأل ربه، تسأل الجنة لك ولوالديك وللمسلمين. أما تسأل حاجة من حاجات الدنيا فهذا إهانة واستكانة، ولا لك قيمة أنت ولا سؤالك. لكن من سئل فلا يمكن أن يرد، من سئل فلا يمكن أن يرد، والإثم على السائل، الإثم على السائل، لكن أنت يا المسؤول لا ترده، لأنه من سئل بوجه الله فلا لا تمنعه، أعطه اللي هو سأل، سأل شيئا تستطيع إعطاءه أعطه إياه، ما تستطيع فأنت معذور حينئذ والإثم عليه هو. سؤال سألك، وكذلك استعاذ بالله، إذا استعاذك بالله أعوذ بالله منك فلا تعرضه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت عليه بنت الجوان قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بمعاذ، لقد عدت بمعاذ، الحقي بأهلك، فلحقت بأهلها بعدما أراد أن يمسكها زوجة له جاية عانت من بلاد بعيدة، وغرها بعض الجواري وبعض النساء، غروها قالوا قولي له كذا وكذا علشان تستحضين عنده تسرين زوجة عنده، شوف الضرائر كيف يحتلنا للمرأة الجاهلة المسكينة. دخلت عليه ولما أراد أن يمسكها ويعريها قالت أعوذ بالله منك، الله لقد عدت بمعاد، لقد عدت بمعاد، الحق بأهلك، فذهبت إلى أهلها إلى غير رجعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد وسهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة حاون وقال رحمه الله وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير المعنى عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه. قال أبو داود وقال سهل وعثمان ومن دعاكم فأجيبوه، ثم اتفقوا ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه. قال مسدد وعثمان فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد وسهل بن بكار. وسهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا حول السنة. ثم حول السنة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا مجاهد قال عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا من استعاذكم بالله فأعيذوه. من استعاذكم بالله فأعيذوه، اللي يقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك لازم تعيذه، فإن لم تعيذه فأنت آثم، أنت آثم وهو حرام عليه. يقول وأنت حرام عليك تقول أعوذ بالله منك، حرام عليك إلا إذا كان مكروب، إذا كان مكروب يخشى من ضرب أو يخشى من عقوبة أو يخشى وقال أعوذ بالله منك، لا يجب عليك أن تعيده، حتى لو كنت غضبان، لو كنت تريد أن تنتقم فإنك تكف نفسك الإنسان، خلاص استعاذ بمعاذ واستعاذ بعظيم، كف عشرك عنه. وكذلك إذا سألك باسم الله، إذا سألك باسم الله وإن سألكم باسم الله فلا فأجيبوه، فأعطوه. إن سألكم باسم الله فأعطوه ما سأل، وإن كان يأثم سؤال بسم الله وبوجه الله يأثم هو، لكن أعطه إياه إذا استطعت فأعطه ما سأل إذا استطعت، وإلا فهو آثم أن يسأل باسم الله، ما يسأل بأسماء الله أو بوجه إلا الجنة. لكن هذا تواضع، هذا تخاصر، ارتكب الخسيسة فسأل بالله شيئا خسيس من الدنيا، أعطه والإثم عليه هو. إن استطعت أن تعطيه فأعطه، ما يجوز أن تمنعه وأنت تستطيع أن تعطيه. ثم قال ومن دعاكم فأجيبوه. إذا دعاك الإنسان أخوك المسلم إلى وليمة فأجبه، بشروط أن لا يكون فيها منكر، وأن تكون الإنسان مفطرا، وإن كنت صائما فلك أن تصل لهم وتدعو وتنصرف، فإن كنت مفطرا فالأفضل أن تذهب إلى أخيك المسلم الإنسان، بشرط أن لا يكون فيه منكرات ولا يكون عليك ضرر الإنسان، فإن كان فيه ضرر أو فيه منكرات فلا تذهب، لأنه يزول، الإجابة تزول، والإثم اللي يتحصل عليك حينما تجيبه يزول. إذا كان هناك منكر أو أنك لا تستطيع أن تذهب فإنك معذور حينئذ. ومن أتاكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطع أن تكافئه، أعطاك معروف سواء فعلك عليك معروف أو تصدق عليك أو أعطاك شيء أو فعل فيك معروفا فكافئه، ما استطعت أدعو له جزاك الله خيرا يا فلان، إذا قلت جزاك الله خيرا فقد كافأته. نعم. باب في رد الوسوسة. قال رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال وحدثنا أبو زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك. قال ما نجا من ذلك أحد؟ قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقول أبو داود رحمه الله باب في رد الوسوسة. يجيك الشيطان يدخل في عروقك حتى يصل إلى القلب ويضع في قلبك الوسوسة. من خلق الأرض؟ من خلق السماء؟ من خلق النجوم؟ من خلق الله حتى تصل إلى هنا؟ إلى هنا خلاص انتهى كل شيء. فكان كثير من الناس يبتلى بهذا، من خلق الأرض؟ من خلق السماء؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق الله؟ نعوذ بالله نعوذ بالله. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل سماك بن الوليد قال حدثنا قال سألت ابن عباس هو من الثالثة، أبو زميل سماك بن من الثالثة، قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوسوسة. قال نعم. فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به. قال لي أشيء من شك؟ قال وضحك. قال ما نجا من ذلك أحد؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه للذي سأله أبو زميل يقول إنني أجد في قلبي وسوسة يا ابن عباس، فكيف يذهب؟ ما علاجه؟ قال وشو أشك؟ هذا شك، تشك شك يعني توسوس بربك تعالى وتقدس وتشك بربك من خلق هذا ومن خلق هذا حتى تصل إلى ربك. فضحك وقال نعم. فالشاهد قال ما نجا من هذا أحد، الشيطان كلف أنه يغوي بني آدم، تكلف واستعد وأخذ من رب العالمين عهد أنه يغوي بني آدم، لا يمكن يتركهم مستقيمين، فأقل حاجة أنه يدخل مع العروق ويصل إلى القلب ويوسوس بالشباب بالرجل، ربنا كيف يفعل، ربنا كيف هو، كيف ذاته، كيف كذا، ربنا من خلق الأرض، من خلق حتى يقول من خلق ربنا. فيقول ابن عباس قل لا، هو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والظاهر أن السنة الحديث هذا رفعه ابن عباس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عباس لا يقول شيئا مثل هذا من تلقاء نفسه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحابه فقالوا يا رسول الله نجر في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به، قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير زهير بن حرب قال حدثنا سهيل سهيل بن أبي صالح قال عن أبي عن أبيها بصالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتونه الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشتكون إليه الوسوسة، يا رسول الله نجد في أنفسنا أشياء نعظم ربنا عنها، نوسوس من خلق الله، من فعل كذا ومن فعل كذا، وسوس. قال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان، يعني أنك مؤمن بربك، مؤمن إيمانا كاملا. لكن الشيطان هل يترك الإنسان؟ الشيطان إذا استطاع أن يلبس على الإنسان هل ذاك صريح نعم. الإيمان؟ نعم. نعم. بعدين قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. نعم. بس إلى هنا. نعم. المهم ذكر ابن عباس رحمه الله والظاهر أنه موصول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فإذا كررت هذه ثلاث مرات ذهبت الوسوسة، ذهب الوسوسة عنك، لأنك آمنت بأن الله هو الأول لا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. آمنت بهذا تنتهي الوسوسة بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة بن عيان قال حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه قال يعرض بشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة رد أمره ما كان رد كيده. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة وقدامة بن أعين قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا ذر بن عبد الله ذر بن عبد الله قال عن عبد الله بن شداد عبد الله بن شداد قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا أتعاظمه كثيرا كثيرا جدا، فقال عليه الصلاة والسلام نعم. وقال له وهو يعرض بالشيء الرجل لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم. يقول الرجل لأن أكون حممة بكسر الحاء أو تقول حممة بفتح يعني فحم، أكون فحم أهون علي من أن أتكلم بهذا الشيء الذي أجده في نفسي، لأن أكون حممة فحم فحم طافي من الجمر من الحممة طافي أحب إلي من أن أتكلم أو أجد هذا في نفسي يا رسول الله. قال الحمد لله الذي رد كيد الشيطان في نحره، الحمد لله الذي رد كيده في نحره، وفي رواية رد أمره في نحره. نعم. باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثني أبو عثمان قال حدثني سعد بن مالك قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ فقال: أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام، يعني سعد بن مالك، والآخر قدم من الطائف في 24 رجلا على أقدامهم، فذكر فضلا. قال أبو داود: قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث: والله إنه عندي أحلى من العسل، يعني قوله حدثنا وحدثني. قال أبو علي: وسمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد يقول: ليس لحديث أهل الكوفة نور. قال: وما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه. باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، يعني عبد ينتمي إلى غير أسياده، أو رجل ينتمي إلى غير نسبه، إلى غير أبيه وجده، إلى غير أنسابك الإنسان، غير نسبك تنتمي إليه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد، قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا عاصم الأحول، عن عاصم الأحول بن سليمان الأحول، قال حدثنا عن أبي عثمان عبد الرحمن، نعم، عن سعد بن مالك، عن سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال حدثنا، والحديث كله حدثنا، قال سمعت سعد بن مالك قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عثمان سمعه، يقول أبو سعد بن أبي وقاص سمعه قلبي ووعاه، سمعته أذناي ووعاه قلبي، هذا الحديث الذي يحدث به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: وكذلك أبو بكر أيضا، نفيع بن الحارث حدث به أيضا كما حدث به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أجمعين. قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. يقول: من ادعى إلى غير أبيه، ترك أبوه لأيش؟ لأجل غرض من أغراض الدنيا، أو لأجل ينتمي إلى شريف من الأشراف، فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه، انتسب إلى غير أبيه، انتسب إلى غير أبيه وجده، وانتسب إلى غيرهم، إلى ناس آخرين يريد شرف أو يريد دنيا أو يريد كذا كذا، فالجنة عليه حرام يوم القيامة. نعم. قال أبو عثمان: قال فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. كذلك حدث مثل ما حدث سعد بن أبي وقاص، أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه حدث أبا عثمان بن عبد الرحمن أنه سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فاتفق صحابيان، سعد بن أبي وقاص وأبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنهما، الصحابيان الاثنين قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من انتمى إلى غير أبيه، انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه، أو عبد ترك أسياده وانتسب إلى أسياد آخرين، لم يرح رائحة الجنة. نعم. قال أبو عثمان: قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ فقال: أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام، يعني سعد بن مالك. عاصم الأحول بن سليمان الأحول يقول لأبي عثمان: إن قد شهد عندك صحابيان جليلان، فأيهما؟ قال: كلاهما سواء، أحدهما أول من رمى بسهم في سبيل الله وهو سعد رضي الله عنه، والثاني أول من أسلم قدم من الطائف ببضعة وعشرين رجلا، والثاني قدم من الطائف ببضعة وعشرين رجلا هو سبب إسلامهم، هو الأسلم وهو سبب إسلام هؤلاء. معنى هذا أنه ما من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهما، أما سعد بن أوقاص من العشرة رضي الله عنه، من العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك فيه، وأما أبو بكر فلا شك أنه من أسياد الصحابة رضي الله عنهم، ومن أسياد من أسلموا على يد الرسول، هو و23 نفر هو السبب في إسلامهم. نعم. قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث: والله إنه عندي أحلى من العسل. يقول النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي يقول والله إن لهذا الحديث أحلى عندي من العسل، أشياء العسل ما يسوى شيء العسل عند أحاديث الرسول إذا صحت، بس إذا صحت ما في أحلى من الأحاديث، أحلى من العسل وأحلى من كل شيء للسان الإنسان. أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صحت وحدثت بها الإنسان كأنك الإنسان ترتفع إلى أعلى درجات، ترتفع تسمع الحديث وتقرأ الحديث ترتفع إلى درجات عالية، كأنك ما أنت من أهل الأرض الإنسان إذا صرت تحدث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فما هو العسل وما شيء العسل؟ الحديث أفضل من العسل آلاف المآلاف. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كررته كأنك ترتفع، تحس بنفسك كأنك ترتفع، تحس بقلبك كأنه يرتفع إذا حصل صحة الأحاديث. بس نعم. قال أبو علي اللؤلؤي نعم. وسمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يقول ليس لحديث أهل الكوفة نور. قال وما رأيت مثل أهل، يعني يمدح أهل البصرة لأن الحديث هذا من أهل البصرة، ليس لأحاديث الكوفة أهل نور، فيها حديث له نور صحيح، لكن الإمام أحمد رحمه الله كأنه يرى أن غالب أحاديثهم منقولة نقلا، وأما أهل البصرة فيتأكدون في رواية الحديث، وهذا الحديث أيضا أسانيده غالبها بصريين. نعم. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا معاوية يعني ابن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا معاوية بن عمرو، معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا بن زكريا يعني قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من انتمى نعم من تولى قوما بغير إذن مواليه، من تولى قوما يعني انتمى إلى قوم بغير إذن مواليه، يعني مواليه أسياده فلان وفلان هم أسياده، هم الذي مالكين رقبته الآن، أو اعتقوه ثم ذهب يتولى إلى ناس آخرين، ينتمي إلى ناس آخرين سواء مملوك أو عتق، ويريد أن يتبرى من هؤلاء الذين اعتقوه، يتبرى ليكون ولاه لفلان وفلان، أما لغرض دنيوي أو لخساسة الشخص نفسه. من تولى إلى غير مواليه فنعم، فإن بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بغير إذن مواليه معنى هذا أن العبد إذا استأذن مواليه قال يا أخواني يا أسيادي أريد أن أتولى بني فلان، أنتم معطيكم الله عبيد كثيرين وأنا أريد بني فلان أروح عندهم وأتولى عندهم وكذا وكذا، يعني ينتقل العتق إليهم والسبب. لكن إذا أذن مواليه عنده أن ينتسب إليهم وقد اعتقوه فهل الولى يكون لمن انتقل إليهم؟ تقول لا، لكنه إذا تولاهم وأذنوا له أن يذهب عندهم وينتسب إليهم فهو أحرار، لكن بدون إذن مواليه لا يجوز، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدل ولا صرف، لا فريضة ولا نافلة كما فسر ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال ونحن ببيروت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ادعى إلى غير أبيه يعني انتسب إلى غير نسب أبيه، ظهر أن أبوه مثلا ليس له رفعة في الناس وليس له سمعة ولا له صيت في الناس، وقال أنا ليش أنتسب إلى الشايب هذا اللي ما له اسم ولا له شيء ولا عرف أحد ولا له قيمة، وذهب وتصادق مع أناس مع أولاد شخص رفيع ولا رفيع المنزلة أو غني أو شيء، ثم انتسب إليه قال فلان ابن فلان أنا فلان ابن فلان، هذا ترك أباه والانتساب إلى أبيه وانتسب إلى هؤلاء الجماعة الذين لهم شرف ولهم منزلة، هذا شخص. الثاني أو ادعى إلى ادعى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه أيضا فعليه لعنة الله والناس أجمعين، فعليه لعنة الله متتابعة أو قال متوالية. نعم نعم المتتابعة إلى يوم القيامة، عليه لعين الله المتتابعة إلى يوم القيامة، نعوذ بالله نعوذ بالله، سواء ادعى إلى غير أبيه انتسب إلى غير نسبه وترك نسبه انتسب إلى ناس آخرين، أو عبد تولى إلى غير مواليه سواء اعتقوه وذهب إلى آخرين أو أنه مملوك وذهب إلى آخرين، فعليه لعائن الله المتتابع إلى يوم القيامة، نعوذ بالله. نعم والله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم صل على محمد.